بسم الله الرحمن الرحيم. هذه منظومة موقظة الأسنان في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر العواد الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. قال وفقه الله تعالى: الحمد لله على ما قسم من العطايا في البرايا كرما، ثم الصلاة والسلام سرمدا على مورث العلوم أحمدا. وبعد، إن العلم خير من قضت به الليالي والسنون انصرمت، لسيما فقه الموارث الذي يعدل نصف العلم في النص الشذي، وكيف لا يرغب فيه وهو أول علم في الدنا سيطوى. وهذه منظومة مختصرة على المهمات فقط مقتصرة، سميتها موقظة الأسنان لمذهب ابن حنبل الشيباني. فأسأل الله الهدى والمدد وأن تكون في صحيفتي غدا، ومعنى التجهيز قدم كالكلام وأجر من غسله ومن دفن. وبعدها الديون إن تعلقت بعينها ثم إذا ما أطلقت، ثم الوصية لغير وارث بالثلث، ثم قسمة الموارث. أركان الإرث وأسبابه وموانعه: أركانه ثلاثة مشتبكة، مورث ووارث وتركة. وليس للإرث لدينا من سبب إلا النكاح والولاء والنسب. شروطه التي عليها أطبق ثلاثة: أولها تحقق حياة وارث ولو جنينا، ثم وفاة مورث يقينا أو ملحق بذاك، ثم العلم بمقتضى التوريث إذ يتم. موانع الإرث لدى الأجلة: رق وقتل واختلاف ملة. الوارثون من الذكور والإناث: ووارث الذكور 15، دل عليهم الكتاب والخبر. الابن وابن الابن مهما ابتعدا، والأب مع أبيه أنا صعدا. شقيق أو من أمه أو من أبه، ثم ابنهم وإن لأمه فنأبه. والعم وابن العم ما لم يكن للأم، والزوج وذو العتق السني. ووارث من الإناث 10، بسطا وبالإيجاز 7 زهر. بنت وبنت ابن وزوج مشفقة، أم وأخت، جدة ومعتقة. أنواع الإرث: والإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما وذا على ضروب. فالفرض ما قدر بالنصوص محددا لوارث مخصوص، يزيد بالرد فقط وينقص بالعول وهو عند من تخصص. نصف ونصفه ونصف نصفه، سدس وضعفه وضعف ضعفه، وثلث الباقي لدى الجمهور سابعها وليس في المسطور. أصحاب النصف: النصف فرض الزوج إن لم يوجد للزوجة الميتة أي ولد، وهو لبنت هالك أو هالكة بلا معصب ولا مشاركة. وفرض بنت لابن إن لم يعلها فرع وغاب عاصب ومثلها، وفرض بنت لابن إن لم يعلها فرع وغاب عاصب ومثلها. والنصف فرض للشقيقة التي قد عدمت مساويا من إخوتي، ولم يكن للميت من كل ذويه فرع كبنته وأصل كأبيه، وهو لأخت من أب بمثل ما قد شرطوا في حق من تقدم. وزيد في الشروط أن لا يوجد شقيقة ولا شقيق أبدا. أصحاب الربع والثمن: ولا ينال الزوج غير الربع إن كان للزوجة أي فرع وهو لها بعكسه، وإن يكن لزوجها فرع فحظها الثمن أصحاب الثلثين. والثلثان للبنات اللاتي لسن فرادا معصبات، ولبنات الابن إن يكن أكثر من واحدة وجدنا، ولم يكن معهن فرع أقرب للميت منهن ولا معصب، وللشقائق اللواتي زدن عن واحدة ولم يكن قد اقترن بهن فرع ميت أو أصله أو عاصب لهن وهو عدله، ومثلهن الأخوات من أبي في كل شرط قد مضى مرتبي. وخامس الشروط ألا يبقى ثم شقيقات ولا أشقى أصحاب الثلث. والثلث فرض الأم إذ لا فرع ولا من الإخوة ثم جمع، واستثنيت من ذاك صورتان منسوبتان للإمام الثاني، هما بالاتفاق أم وأب مع أحد الزوجين والمنتخب، إعطاؤها ربع وسدس ما لقي، وإن دعوه الثلث ثلث ما بقي. والثلث للإخوة من أم صفا إن غاب أصل الميت والفرع اختفى، وانفردوا في الإرث حين يحثى بأن تساووا ذكرا وأنثى، وأنهم أدلوا بها وورثوا معا ولكن زيد عنها الثلث أصحاب السدس. والسدس فرض للأب الذي وجد، وثم فرع وارث لمن فقد، والأم إن يوجد من الإخوان اثنان أو أي من الولدان، ومثلها الجد إذا أود الأب، وخلفه فرع إليه ينسب، وبنت الابن إن يغب عاصبها مثل أخيها ويغب حاجبها، شرط وجود بنت صلب واحدة، فإن يزدن يقتسمن الفائدة. والأخت من أب إذا ما اجتمعت مع الشقيقة التي قد ورثت نصفا وكانت دون ما معصبي، وهو الشقيق أو أخوها لأبي. وولد الأم إذا ما انفرد ولم يكن فرع وأصل وجد، وهكذا الجدة أو أكثر إن لم يكن للأم وجود قد زكن. أحكام الجدات: أم أب الأب وأم من دنا، وأم أم وارثات عندنا، وأمهاتهن مثلهن إن لم يكن الآباء بينهن، ومع تساو فعل الثلاث اقسم بعدل سدس التراث. وباجتماع جدتين أعطي ذات القرابتين ضعف القسط، وكل جدة فبالأم احجبي، ومن دنت تحجب من لم تقربي. تعريف التعصيب وبيان أهله: قد عرف التعصيب بالتحرير بأنه الإرث بلا تقدير، وأهله قسمان إما ذو نسب أو سبب وهو الولاء المكتسب، وذاك نال حظه من الخير بالنفس أو بالغير أو مع الغير. العصبة بالنفس: كل قريب ذكر وجدته لم يدل للميت بأنثى البته، ومن ورائهم ذو الولاء من الذكور أو من النساء، فأعط كل واحد ما وجد من التراث إن يكن منفردا، وأعطه الباقي إن كان معه بعض ذوي الفروض ضيقا أو سعه، وما له شيء إذا استغرقنا ما لم يكن أبا وجدا وابنا. جهاته بنوة أبوة جدودة تشرك بالأخوة، بنو أخوة عمومة ولا، وغيرنا إما على أو نزلا. وقدم الجهات كالبنوة، فالقرب ممن مات ثم القوة. العصبة بالغير: وذات نصف بأخيها عصبت لغير إلا بنت الابن إذ ثبت، تعصيبها بكل من ساواها أو دونها إن كان قد نجاها. العصبة مع الغير: والأخت أو أكثر لا لأمي إن تك مع واحدة أو جمي، من البنات أو بنات الابن فأعطها باقي التراث المغني، وكل أخت ما ماثلت أخاها في حجبه إن عصبت سواها. الحجب وأنواعه: والحجب باب شانه عظيم، مرتع من يجهله وخيم، ليس له الإفتاء بذا الفن قطعا ولو أتقن ألف متن. والحجب نوعان لدى المطالع: حجب بوصف مر في الموانع، وهو على الجميع آت، والذين قام بهم فعدهم في الميتين. وحجب شخص وهو الأهم عند ذوي الفن فمنه قسم، يدعونه بحجب حرمان، وما لأهله شيء إذا ما قسم. يأتي على الجميع إلا الأبوين والزوج والزوجة ثم الولدين. وكل أصل وارث لا يحجب إلا بأصل هو منه أقرب. وهكذا الفروع، أما الفاشي فبالجميع تسقط الحواشي. وحجب نقصان فقط وهو على سبعة أقسام وكل شمل. المسألة المشتركة: زوج وذات سدس كالجدة، وإخوة للأم ثم عدة من الأشقاء، فأعطي كل ذي فرض نصيبه ومن بق بذي. فهذه المسألة المشتركة، وفي اتباع النص كل البركة. الجد والإخوة: إن يجتمع بالجد بعض الإخوة لغير أم فعموم الصفوة من الجماهير على التشريك في ما بينهم، وهو لحالين يفي. إن غاب ذو الفرض وهم أقل من مثليه فاقسم، وإذا زاد فد للجد بالثلث، وإن ساووه فقد توازى كل ما أعطوه. وإن يكن ذو الفرض معهم قد حضر، فأعطي جدا الأحظ في النظر من قسمة أو ثلث باقي التركة أو سدسها، وقد تجي مشتركة. والجد مع أخت فأعلى مثل أخ، إلا مع الأم إذ الثلث رسخ. مسألة المعادة: واحسب بني الأب الذين حلوا مع الأشقاء وهم أقل من مثلي الجد عليه، ثم لا تعطيهم شيئا إذا ما تم. المسألة الأكدرية: والأكدرية الشديدة النكد: زوج وأم معهما أخت وجد، فافرض لكل واحد ما جاء له شرعا تعل لهؤلاء المسألة. فعد وأعطي الزوج والأم، وما بقي فبين الجد والأخت اقسما. باب الحساب: واتفقوا أن الأصول سبعة، وزاد بعضهم فقال تسعة، فاثنان مع ثلاثة إن ضعفا كل بمثل أصله فقد وفى. والعول في اصطلاح كل النجبا صيرورة السهام فوق الأنصبا، وهو في الأربع والعشرين قر، ومثلها الستة والإثنى عشر. باب التأصيل: هذا ولا بد من التفصيل في القول عن كيفية التأصيل. فالأصل إن كانوا جميعا عصبه من عدد الرؤوس كل حسبه، وإن يكن من بين هؤلاء ذو فرض فمن مخرجه سيؤخذ. وإن يزد ذو الفروض فانظري بين مخارج الفروض الكثر، بالنسب الأربع من تماثل توافق تباين تداخل. خذ أي واحد إذا تماثلا، والزائد الأكبر إن تداخلا، وإن توافقا فأي مخرج اضربه في وفق سواه ينتجي. وإن تباينا فيضربان كل مقام في المقام الثاني. الانقسام والانكسار: إن قسمت على الجميع المسألة ظلت على صورتها مؤصلة، وإن يكن حاصل كل العائد لم ينقسم على فريق واحد. فانظر إليه وإلى الرؤوس هل بينهما تباين، فإن حصل فلتضرب الرؤوس في الأصل وما بدا هو المصح عند العلماء. فمن له شيء من الأولى ضرب فيهن، والناتج من ذاك حسب. وفي التوافق اضرب الوفق فقط من الرؤوس ثم حاكما فرض. وفي التوافق اضرب الوفق فقط من الرؤوس ثم حاكما فرض. والانكسار إن يكن على فرق وحده الأربع فافعل ما سبق. ساق منظر المثبت من أرؤسهم بالنسب الأربع والحاصل سم بجزء سهم ثم في الأصل اضربي فما بدا هو المصح فاحسبي ما مع كل منهم مضروبا في جزء سهمها ترى المطلوبا. باب المناسخات. وهي هلاك وارث أو أعلى ولم يقسم إرث ميت قبلا، فإن وجدت وارث الأخير هم وارثي أول من قد وري فألغه كأنه لم يخلق ووزع الإرث على من قد بقي، وإن يكن وراث كل ميت لا يرثون غيره فأثبتي مسألة مقسومة للسابق موتا ومثلها لكل لاحق. ثم انظر المسائل الأخيرة بالنسب السابقة الشهيرة، يخرج جزء السهم فاضربنه في الأصل ثم الناتج احفظنه، واضرب بذا الجزء نصيب الهالكين من قبل ثم أعطه للوارثين، وإن يكن من ورث الأخيرة بقي الأولى قد ورث المقبور من قبل غير أنه تغير ميراثهم أو كان فيهم من طرى عليهم. فاجعل لكل مسألة تقسم وانظر بين ما قد حصله آخر ميت من سهام الأولى وبين ما وضعته تأصيلا له خصوصا، فإذا من قسمت فحسبك الأولى بأي أصلت، وإن توافقت فوفق اللاحقة يضرب كل له بأصل السابقة، ومن له شيء من الأولى ضرب في ذلك الوفق، وأما من نسب لغيرها فاضرب جميع ما ملك في وفق ما استولى عليه من هلك، وفي التباين اضرب الأصول ببعضها ومن له في الأولى شيء ففي الأخرى جميعا ضرب، والعكس في سهام من قد غيب. باب في أحكام الرد. رد على ذوي الفروض الباقية إن كان ذو التعصيب عنهم نائيا مرتبطا بقدر أنصبائي كل وما الزوجان من أولائي، فإن يغيب أعطي من ليس معه أي شريك التراث أجمعه، وإن تزاحموا وهم صنف فقط فاقسمه فيما بينهم بلا شطط، وإن تباينوا فإن المسألة من ستة لغيرها مؤصلة، فأعطهم فروضهم ثم عدي لجمعهن من جديد ترشدي. هذا وإن ثاني الحالين عند وجود أحد الزوجين فابدأ به، وما بقي يفرق بحسب ما مر على الأولى بقوا. ميراث ذوي الأرحام. كل قريب ليس ذا فرض ولا عصوبة ممن ذكرنا أولا، وشرط إرثه انعدام عين كل أولاء ما عدا الزوجين، وجعلوه مثل من يدلي به في صفة الحجب وفي نصيبه، وأعطي كل المال من وجدته منهم وما ثم سواه البتة، وأعطي أنثاهم كما تعطي الذكر إذا تساويا معا فيما اشتهر، من يدلي منهم بقرابتين فوارث بكلتا الاثنتين، أما جهاته فعند الصفوة أبوة أمومة بنوة، وإن أتوا مع أحد الزوجين فابدأ بمن ألفيت من هذين، وما بقي فأعطه الموجود من هؤلاء إن يكن وحيدا أولى وهم صنف فقط فما بقي خذ وعلى عد الرؤوس فرقي، فإن يكن منقسما وإلا فعد وصحح من جديد الأصل، أما إذا كانوا صنوفا فاجعلي مسألة أخرى لهم وكملي، وبعد فانظر بينها وبين ما كان بقي بحسب ما تقدم. ميراث الخنث المشكل. صاحب فرجي ذكر وأنثى أو ثقبة سواهما قل خنثى، إن رجي اتضاحه وقد طلب ذو التراث قسم مال انقلب. فعامل الجميع بالأضر وأوقف الباقي إلى التعري، واجعل لهم مسألتين في النظر معاقبا ما بين أنثى وذكر، وانظرهما معا لتبدو الجامعة بالنسب الأربع وهي ذائعة، وأعطي كلا منهم الأقل حتى ترى مشكله تجلى. وإن يك اتضاحه لا يرتجى كميت وأمره من بلجى، فاصنع كما صنعت قبل واضربي في اثنين ما حصلته بالنسب، واقسم على المسألتين ما نتج عن ذاك واجعل فوق كل ما خرج، معتبرا إياه جزء سهمي واضرب به سهام كل منمي لها، وما تحصل اقسمه على حالتي الخنث فحقه انجلى. ميراث الحمل، والحمل ورث مطلقا إن تعلمي وجوده لو نطفة في الرحم، حين وفاة مورث وأن يرى مولده كأي طفل آخر. فإن أراد الوارثون القسم فقف له أو فالحظوظ سهما لاثنين أو ثنتين واليقينا من بعده عامل به الباقين. فاجعل مسائل الجميع ستة وافعل كما فعلت قبل حتى تخرج أجزاء سهامهن، فاضرب جميع الأنصبا بهن، ولا تنل أيا سوى المستيقن له ولو بالحجب حرمانا مني، ولا تنل أيا سوى المستيقن له ولو بالحجب حرمانا مني. ميراث المفقود، قد عرفوا المفقود بالذي اختفى وما استبان هل نجا أم تلفا. فإن يكن الغالب في الغياب سلامة كالتاجر الجواب، فاضرب له من عدد السنين ما سوف يبلغ به التسعين، أولى فأنظره سنين أربعة فإن مضينا فاقسما ما جمع، وإن يمت مورثه في غيبته ورمت أن تقسم ما في جعبته، فبالأضر عامل الجميع وما بقي قف خوف أن يضيع حتى انتهاء مدة التربص أو أول حاله إلى التمحص. فاجعل له مسألتين حيا طورا وطورا ميتا منسيا، وما بقي من بعد هذا الموضع فمثل ما صنعت في الحمل اصنعي. ميراث الغرقى ونحوهم، إن مات من كإخوة بالغرق أو بانهدام منزل أو حرق، فإن يكن قد علم الأخير فهو بإرث غيره جدير. أما إذا ماتوا بوقت واحد فلا تورث بائدا من بائد، وما سوى ذين من الأحوال فأعطي كلا من قديم المال دون الذي نالوه بالوراثة وقد أبى مذهبنا الثلاثة. وإن يكن وارث كل ادعى بأنه آخر من قد ودعى بلا دليل حلفوا وورثوا دون الأولى قد احتوتهم أجدثوا. قدر هلاك أحد الأحداث واقسم تلاده على الوراث، لفرق بين ميت وحي فما أتى لهالك من شيء، لفرق بين ميت وحي فما أتى لهالك من شيء. بالإرث فاقسمه على الأحياء من وارثيه قسمة السواء، وانظر إلى نصيبه من قبل بالنسب الأربع مع ما يتلو، متبعا في كل ما سياتي ثالث حالات المناسخات. وهكذا فافعل بكل هالك وانهج بذاك أوضح المسالك. باب قسمة التركات، واقسم على الأصل التراث أجمع إن كان بالإمكان أن يوزع، يخرج جزء السهم فاضرب فيه ما بات كل وارث يحويه، وإن تشأ نسبت ما قد حصله كل امرئ منهم لأصل المسألة. الخالق. خاتمة، وانتهت الموقظة المنظمة، حوت من الفن الشريف معظمة، عذراء في الحسن بدت جلية، نيدية المنشأ حنبلية، أبياتها في روعة الزهور معقودة حول نحور الحور. ثم صلاة الله والسلام على الذي طاب به الختام، ثم صلاة الله والسلام على الذي طاب به الختام.